جيجي يا سندس خوا يا سر جيجي يا سير سرين تودنا كالين ودراني يا يا يا السمين ومن فيها والحب نصرف فيها تزيني من الرعدر تجتيني يا يا يا روحة نيدا وسمنا الغلبة زاويتني تغزيت غينا غنو لي قدر نغي ويه تمتي يدا وتنا الحرة كيس نسني تاسبت لانتصار نسمك سنتك هني حاحا نقول يا غل حب نشركتي ورقيت نغلي كبر وانا نكره هياني